بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية وهي التلاوة، باعتبار تلاوة القرآن الكريم، يعني كما ذكرنا من أوائل يعني رسول الله تعالى عندما ذكر وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله، أول وظيفة وذكرها هي التلاوة، ثم عقب عليها التزكية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية قراءة القرآن وتلاوة القرآن والتفاعل مع القرآن وخطورة هجره، وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره حول قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، حيث قال: من الخطأ الكبير أن تكون علاقة الإنسان بالقرآن في الحد الأقصى علاقة تلاوة عادية، قراءة عادية، من دون تأمل، من دون تدبر، من دون استفادة من هديه العظيم، هذه حالة خطيرة جدا. ثم استدل بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ثم قال: نحن معنيون أن تكون علاقتنا بالقرآن الكريم علاقة تأمل وتدبر واهتداء واستبصار واستيعاب لما فيه من المفاهيم، لما فيه من النور، لما فيه من الإرشاد، لما يدلنا الله عليه في كل مجالات هذه الحياة ومختلف شؤونها. هذا هو المطلوب، لنرجع للقرآن الكريم نتدبر، نهتدي، نستبصر، نستوعب. قال: هذا هو المطلوب، لا أن تكون العلاقة في الحد الأقصى مجرد تلاوة، قراءة عادية، أو البعض يزيدون أكثر من ذلك في الاهتمام مثلا بالتجويد فقط في مخارج الحروف وفي الغنة وغيرها، خاصة كما نرى تيارات سلفية خصوصا في السعودية يهتمون بهذا اهتماما كبيرا، تيارات سلفية يهتمون بهذا اهتماما كبيرا، وكأن التلاوة فقط هي هذه، حتى عندما يقرأ القارئ مثلا في الصلاة فيكون تركيز الناس على هذه الأمور، هل أخرج الحروف من مخارجها، هل قرأ قراءة صحيحة أو أخطأ في القراءة، وهكذا يركزون على الحروف أكثر من تركيزهم على المعاني، ويقفون عند هذا الحد أو معرفة بعض من المفردات. ثم دعا إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم على جميع شؤون الحياة، فقال: يجب أن تكون علاقتنا بالقرآن من واقع حياتنا في كل مجالات هذه الحياة، في المواقف والولاءات، القرآن هو يفصلنا كليا عن التبعية للضالين. أول ما يفعله القرآن هو الفصل، يعني فصل الإنسان عن كل مصادر الضلال، عن كل منابع الضلال والإضلال. لماذا؟ لأنه لا يمكن للشخص، يعني مثل تكون مثلا فيروسات وكذا، فأول ما يفعل بذلك الشخص أن يفصل عن تلك البيئة، وإلا إذا بقي فيها سيستمر ذلك الفيروس. هكذا التصفية، لابد أن تكون هناك مفاصلة عن هذه التبعية للضالين والمستكبرين والكافرين، لأن الشخص كيف يعالج ثم في نفس الوقت يزود نفسه بتلك الميكروبات وبتلك الفيروسات. فلذلك القرآن يفصلنا كليا عن التبعية للضالين والمستكبرين والكافرين والمفسدين في الأرض، ويصلنا بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما يحقق لنا الاستقلال التام كأمة مسلمة. ثم ذكر ما يقف فيه الكثير من المسلمين من الإعراض عن القرآن الكريم والإقبال في نفس الوقت على أعدائه، طبعاً هذه مشكلة الأمة وهي التي سببت تخلفها. يقول: من أكبر المشاكل التي تعيشها الأمة الإسلامية أن كثيراً من حكوماتها وأنظمتها ومكوناتها الفاعلة في الساحة من أحزاب واتجاهات سياسية مختلفة، علاقتهم بالقرآن ضعيفة جدا، وعلاقتهم بأعداء الأمة الإسلامية من الكافرين والضالين والمفسدين في الأرض والمستكبرين علاقة تبعية. طبعا هذه نتيجة، الذي يعرض عن القرآن الكريم سيصبح تابعا لغيره، إما أن يكون الشخص مع الحق أو مع الباطل. الذي يمثل الحق هو القرآن، كل من أعرض عن القرآن سيقع تابعا للباطل، حتى أولئك الذين يزعمون لأنفسهم أنهم أتباع الإسلام ومهتمين بالإسلام. إذا أعرضوا عن القرآن سيصبحون في أيدي الباطل، في أيدي أهل الباطل، مثل ما ذكرنا في السلف الأول عندما أعرضوا عن القرآن وأقبلوا على الروايات وذهبوا إلى كعب الأحبار وغيره وصاروا ينهلون العلم منه وأعرضوا عن الهدي القرآني. يقول: وعلاقتهم بأعداء الأمة الإسلامية من الكافرين والضالين والمفسدين في الأرض والمستكبرين علاقة تبعية، يتبعونهم في كثير من الأمور، يرتبطون بهم في كثير من القضايا، يتصلون بهم في كثير من شؤون الحياة، ويعتمدون على ما يأتي من عندهم من سياسات وتوجيهات ونظم وخطط ورؤى وأفكار بإعجاب وانبهار. هذه قضية خطيرة على الأمة طبعا، لأنه عندما نعرض الحقائق وفي التزكية لا نعرضها فقط على مستوى الفرد، مستوى الفرد ومستوى المجتمع ومستوى الأمة، لأننا مطالبون بأن نخاطب الجميع. المسلم في التزكية بالمفهوم القرآني لا يهتم فقط بنفسه، هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بالمجتمع أو المتعلق بالأمة، وهناك الشهادة، إقامة الشهادة، الاهتمام بالأمة باعتبارها، باعتبار هذا اهتمام لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا كما أن سنة رسول الله مطالبون بأن نستنى بكل ما كان عليه رسول الله، فرسول الله كان مهتم بالأمة، فلذلك نهتم بها، والتزكية يدخل فيها هذا الجانب. طبعا الأمة وكأنها إنسان، إنسان كبير يشمل كل أفراد الأمة، إذا كان هناك علل في أحد هذه الأعضاء الأفراد طبعا يكون هناك علة وتؤثر في الجميع، ولذلك التزكية للأمة نحتاج إليها، إلى توجيه الأمة جميعا من خلال الوسائل المختلفة، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الشهادة وكونها ركنا أساسيا في طبعا الشهادة بمفهوم القرآن، إقامة الشهادة وإقامة كل ما يتعلق بها عند الحديث عن المشروع الحضاري القرآني. ثم ذكر دور القرآن الكريم في وصلنا بالله تعالى، فقال: يجب أن يكون من أول ما ندركه ونعيه جيدا أن القرآن يصلنا بالله. طبعا هذه أهم شيء في التزكية، التزكية الروحية الغرض منها التواصل مع الله سبحانه وتعالى، الأنس بالله، التوكل على الله، الإنابة إلى الله، محبة الله، كل هذه المعاني، بحيث يعني معرفة الله، يعني هذه المنطلق، كل هذه القرآن الكريم يوفرها لنا، وكما ذكرنا بطريقة معصومة وليس فيها لا حدس ولا تخمين ولا مجرد آراء، بل هو حقيقة مطلقة. القرآن الكريم يصلنا بالله ويصلنا بهديه بتوجيهاته وبالتالي برعايته، يعني عندما نتحقق بتوجيهات القرآن تأتي الرعاية، الرعاية الإلهية، لأنها منوطة متعلقة بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ليكون مجرد توجيهات نعمل بها، توجيهات إيجابية مثل ما يتصور البعض أنه فقط أعمال نقوم بها وانتهى الأمر عند هذا الحد، يقول لا، هو مع كتابه، فعندما نتبع كتابه هذه هي صلة برعاية الله الواسعة، يعني عندما نفعل ذلك نصبح لدينا تواصل مع الله، إما بتلك المعاني الروحية أو بالمدد الإلهي، برعاية الله الواسعة، بنصره، بتأييده، بالبركات من عنده، بالتوفيق، بالهداية في كل مجالات الحياة، بالرعاية الواسعة الشاملة في الدنيا وبعد الدنيا في الآخرة، الجنة، رضوان الله سبحانه وتعالى. حتى الشخص عندما يكون مريض يسمع القرآن، يكون القرآن الكريم دور كبير في شفائه، في بركات شفائه، وهكذا. يعني طبعا مع استعمال، لأن أمرنا باستعمال الدواء، ولكن مع ذلك القرآن الكريم يساهم، وحتى الآن طبيا والحالة النفسية لها تأثير كبير، عندما يكون مريض وهو في حالة نفسية طيبة يسرع عملية العلاج. يقول: ورضوان الله سبحانه وتعالى والسلامة من عذاب الله جل شأنه، أما بالإعراض عن هديه وبالاتباع لبدائل من عند الآخرين فالنتيجة خطيرة جدا في الدنيا والآخرة. طبعا الذي يعرض عن القرآن يعرض عن الله، وعندما يعرض عن الله سيعرض عن رعاية الله، سيعرض عن مدد الله، سيعرض عن نصر الله، وسيبقى دائما في حالة من التخلف وحالة من الحاجة الشديدة طبعا نتيجة بعده عن القرآن الكريم. طبعا الأمة الإسلامية مع أن لديها هذا المصدر العظيم إلا أنها متخلفة عنه، حرمت نفسها منه، كما قال عن الشاعر: كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العير يعني تحمل الناقة أو كذا، تحمل الماء وهي عطشانة. فهكذا الأمة يعني لديها هذا الكنز العظيم ثم تفرط فيه. ثم ذكر قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هنا الإعراض عن القرآن الكريم بمفهومه الواسع، الإعراض عن التلاوة، الإعراض عن السماع، الإعراض عن استجابة لمن ذكر بالقرآن، الإعراض عن التدبر، الإعراض عن الفهم، الإعراض عن التنفيذ، كل هذه الأمور. يقول سيد عبد الملك: الإعراض عندما يأتي التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى ويقدم ما فيها من هدى، وفي أي موضوع من المواضيع، في أي قضية من القضايا، في أي مجال من المجالات، لأنها نور لنا في هذه الحياة، في كل المجالات هذه الحياة. فعندما يأتي التذكير بآيات ربنا سبحانه وتعالى وفيه ما يبين موقفا محددا، مثل مثلا المواقف الكبرى، موقف من أعداء الأمة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مثلا، البعض عندما تقرأ له هذه الكلمة يعني تجده نافرا منها، فقط يريد أن نقرأ له: أقيم الصلاة، أهت الزكاة، فقط. أما ما عدا ذلك يصبح القرآن الكريم معزولا، أو يصور وكأن هذا الأمر نوع من، طبعا هو لا يقول ذلك ولكن موقفه تصور أن ذلك كأنه فيه تشدد، أو ربما مرتبط ببيئة، فقط هذا كان في عهد رسول الله كما يقولون هذا الأمر. طبعا هذا كله نتيجة الانحراف عن القرآن الكريم. قال: أو توجها محددا، رؤية محددة، أوامر معينة. فالشيء الصحيح الذي ينسجم مع انتمائنا للإسلام أن نقبل أن يكون هذا هو الذي نريده، وليس أن نعرض وأن نبحث عن بدائل أخرى، وأن نتجه لتشويه ما يقدم من رؤى، لتشويه ما يقدم من أوامر. طبعا هذا الخطر، البعض لا يكتفي فقط بأن يعرض، بل يحاول أن يغير المعاني القرآنية، أن يبدل الكلمة عن مواضعه، ولا يغير الكلمات ولكن يأتي بتأويلات غريبة جدا، إما يربط القرآن ببيئة معينة لزمن معين، أو يقول بأن هذا منسوخ، أو أن يضرب آية بآية أخرى، وهكذا، بحيث يصبح القرآن الكريم لا يمكن الاستفادة منه. ولذلك قالوا بأن أحكام الفقهاء أو أحكام السنة كلها، حتى قال بعضهم تأتيني إذا حتى في الجدل، قال تأتي بآية، قال: لا، أنا أقدم قول إمامي على قول القرآن الكريم. لماذا؟ قال: لأن إمامي أدرى بالقرآن مني، ولذلك حتى لو خالف القرآن فهو أدرى، قد تكون تلك الآية التي تعرضها علي منسوخة، وبالتالي صارت كتب الفقه أهم عندهم من القرآن الكريم، باعتبارها كأنها تمثل الحقيقة المطلقة، بينما القرآن الكريم يمثل حقائق قد تكون منسوخة، قد تكون مغيرة. ولذلك صارت العلاقة مع القرآن هي علاقة الحسنات، يعني كأن القرآن فقط مصدر لنيل الحسنات. ولذلك قالوا في التعريف به: المتعبد بتلاوته، واعتبروه شيء أساسي في التعريف، يعني هو المتعبد بتلاوته، فقط نقرأه لنتعبد بتلاوته، ونعد الحسنات، كل حرف فيها 10 حسنات، وبالتالي صار هذا الأمر. بينما عندما نقرأ كتب الفقه وغيرها لنطبقها، والقرآن فقط للتعبد، وهذا انحراف كبير وهجر للقرآن الكريم، وهجر حتى الآيات نفسها. القرآن الكريم كيف يذكر، كيف يبين لنا كيف نتفاعل مع القرآن الكريم تفاعلا تاما، يعني وفي كل جوانب الحياة. طبعا هذا حصل منذ العصر الأول، عندما نرى تلك الروايات والأحاديث الكثيرة، حتى هناك أحاديث عن بعض الصحابة الذين يذكرون، أظن ابن عباس أو غيره، ينبه الأمة كيف تركت القرآن، يعني ترك القرآن كان في ذلك الجيل، وصاروا يجتمعون أمام المحدثين ويحفظون الأحاديث وهكذا، حتى بعد ذلك صارت الأحاديث أهم من القرآن، وصارت قيمة الشخص بكمية الأحاديث التي يحفظها. وطبعا كما نقول، الأحاديث ليس أحاديث رسول الله مجردة، بل هي مملوءة بالحديث الموقوفة، الحديث المقطوعة، بالإضافة إلى الاهتمام، يعني بغض النظر، يعني أكثر المحدثين كحاطب ليل يجمع كل شيء، وأهمه الرواية للدراية، وأهمه الكثرة للنوعية، ولذلك كان ذلك كله سببا لانصراف الناس عن القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.